بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب المحاربة تحريم الدم، أو في بعض النسخ كتاب تحريم الدم. باب. قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن هلال عن محمد بن عيسى وهو ابن سمية قال: حدثنا حميد بن الطويل عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل المشركين حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واقبلوا قبلتنا واكلوا ذبائحنا فقد حرمت عليهم دماؤهم واموالهم الا بحقها. قال: اخبرنا محمد بن حازم بن معين قال: دعنا حبان قال: حدثنا عبد الله بن حميد بن الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. قال: اخبرنا محمد بن مسنى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال: انبانا حميد قال: سال ميمون بن سياه انس بن مالك قال: يا ابا حمزه ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شيء ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم، له مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال: اخبرنا محمد بن وشاي قال: حدثنا عمرو بن عاص قال: حدثنا نوران بن عوام قال: حدثنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا ابا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال ابو بكر: انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رايت راي ابي بكر قد شرح علمت انه الحق. قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري قال: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابي هريره قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا ابي بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. قال ابو بكر: والله لو قاتلن من فرض علينا الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو الا اني رايت الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. قال: اخبرنا زياد بن ايوب قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم من الحق وحسابهم على الله. فلما كانت الرده قال عمر: يا ابي بكر تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما، فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. قال أبو عبد الرحمن: سفيان في الزهري ليس بالقوي وسفيان بن حسين. قال: قال الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن وهب قال: اخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. جمع شعيب بن ابي حمزه الحديثين جميعا. قال: اخبرنا احمد بن محمد بن مغيره قال: حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال ابو بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال، فوالله لو منعوني عنها كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو الا ارايت الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. قال: اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال فقد عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله. قال: فوليد بن مسلم قال: اخبرنا احمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا الوليد قال: حدثني شعيب بن ابي حمزه وسفيان بن عيينه وذكر اخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال فأجمع أبو بكر لقتاله. فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم بحقها. قال أبو بكر لو قاتلن من فرط بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤتونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتاله فعرفت أنه الحق. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابو معاويه حاء وانبانا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوها منعوا منه دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا يعلى بن عبيد عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم بحقها وحسابهم على الله. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم بن زياد بن قيس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أسود بن معاذ قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عمر بن بشير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم ولكنما يقولها تعوذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فإننا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال قال قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه انه اوحي الي ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فذكر نحوه. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا حسن بن محمد بن اعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سناك عن النعمان بن سالم قال سمعت عثمان يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبه وساق الحديث. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن النعمان بن سالم قال سمعت عثمان يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي سفيه فكنت معه في قبه فنام من كان في قلت بغيري وغيره فجاء رجل فساره فقال لا تقتله فقال اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ثم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها حرمت دماؤهم واموالهم الا بحقها. قال محمد فقلت لشعبه اليس في الحديث اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال اظنها معها ولا ادري. قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا حازم بن عبد الصغير عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس اخبره ان اباه اوسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ثم تحرم دماؤهم واموالهم الى بحقها. قال اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن ابي عون عن ابي عيسى قال سمعت معاويه يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يقتل المؤمن متعمدا او الرجل يموت كافرا. قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مروه عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول ذكر من دمها وذلك انه اول من سن القتل. باب تعظيم الدم. قال اخبرنا محمد بن معاويه بن لجا قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن ابن اسحاق عن ابراهيم بن مهاجر عن اسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قال ابو عبد الرحمن ابراهيم بن مهاجر ليس بقوي. قال اخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن جعل بن عطاء عن ابي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عاشور قال يعلى عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قال اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلاد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قال اخبرنا الحسن بن اسحاق المروزي ثقه قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حارث بن اسماعيل عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن رويده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قال اخبرنا سالم بن عبد الله وتقي الخطيب قال حدثنا احمد اسحاق بن يوسف الازرق عن شريك عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد الصلاه واول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى عن خالد قال حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحكم بين الناس في الدماء. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء. قال اخبرنا احمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن شقيق ثم ذكر كلمة معناها عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال أخبرنا إبراهيم بن مستمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا مطعم بن أبي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء رجل اخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزه لك فيقول فان هذه ويجيء رجل اخذا بيد الرجل فيقول ان هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزه لفلان فيقول انها ليست لفلان فيبوء باثمه فيبوء باسمه. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال اخبرني شعبه عن ابي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامه فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمال بن الزهري عن سالم بن ابي جعد ان ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس وانى له التوبه سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشحب اوداده دما فيقول اي ربي سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد انزلها الله ثم ما نسخها. قال واخبرني اسعد بن جميل البصري قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبه عن مغيره بن نعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف اهل الكوفه في هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت لابن عباس فسالته فقال قد انزل في اخر ما انزل ثم ما نسخها شيء. قال اخبرنا عبد العليم قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جبير قال حدثني قاسم بن ابي بزه عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل من قتل مؤمنا متعمدا من توبه؟ قال لا. وقرات عليه الايه التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. قال هذه ايه مكيه نسختها ايه مدنيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن منصور عن سعيد بن جبير قال امرنا عبد الرحمن بن ابي ليلى ان سال ابن عباس عن هاتين الايتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسالته فقال لم ينسخها شيء. وعن هذه الايه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق قال نزل في اهل الشرك. قال اخبرنا حاله بن سليمان المنجي قال حدثنا ابن ابي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الاعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن عباس أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا فأولئك يبدل الله السيئات حسنات قال يبدل الله شركهم إيمانا وزناهم إحصانا ونزل كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية قال قال الحسن بن محمد بن جعفر عن يوسف حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جويد اخبرني على عن سعيد بن جويد عن عباس ان ناسا من اهل الشرك اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا ان لما علمنا كفاره فنزلت والذين لا يدعون مع الله الا ان اخر ونزلت قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سواد قال حدثني وقاء عن عمرو بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه ناصيته ورسول بيده واولاده تشحب دما يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش قال فذكر ابن عباس التوبه فتلا هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخت منذ نزلت وانى له التوبه قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا الصالح قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي زناد عن خالد بن زيد عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الايه كلها بعد الآية التي نزلت في القرآن من ستة أشهر قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمع من أبي زناد قال أخبرني محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي زناد عن خالدة بن زيد عن زيد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال نزلت هذه الآية بعد الذي في تبارك الفرقان لثمانية أشهر والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه وبين خالدة مجادلا بن عوف قال أخبرنا عمرو بن علي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجادل بن عوف قال سمعت خالدة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه أنه قال نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باب ذكر الكبائر قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا لقيه قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن عباد ان ابا رهن السماعي حدثهم ان ابا ايوب الانصاري حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويجتنب الكبائر كان له الجنة فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله قتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شهير قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال وأخبرني عبد بن عبد الرحمن قال انبانا ابن شميل قال انبانا شعبه قال حدثنا فراس قال سمعت الشعري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس قال اخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبيد عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير انه حدثه ابوه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هن سبع اعظمهن اشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف وفرار يوم الزحف مختصر باب ذكر اعظم الذنب واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن ابي وائل عن عبد الله قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قلت ثم ماذا قال ان تزاني بحبيبه جارك قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني واصل عن ابي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله لأن سبيع اعظم قال ان تجعل لله منك ما هو خلقك قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان ثم ان تزاني بحليله جارك قال اخبرنا عبد قال انبانا يزيد قال انبانا شعبه عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبيع اعظم قال الشرك ان تجعل لله منك وان تزاني بحليله جارك وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ من الصواب الذي قبله وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم لا وجد ما يحل به دم المسلم قال أخبرنا سعد بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام وفارق الجماعة والسيد الثاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة أنا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلى رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو نفس بنفس وقفه زهير قال أخبرنا إياد بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة يا عمار أنا إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحسن وساق الحديث قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو مالة بن سالم عبد الله بن علي بن ربيعة قال كنا مع عثمان ومحصور وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاغ فدخل عثمان يوما ثم خرج فقال انهم لا يتواعدوني بالقتل قلنا يكفيكهم الله قال فلم يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد احصانه او قتل نفسا بغير نفس فوالله ما دنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فلم يقتلونني باب قتل من فارق الجماعة وذكر الخلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه قال أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردان عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال إنه سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائن من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرقد قال اخبرنا ابو علي محمد بن علي المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابي حمزه عن زياد بن علاقه عن عرفجه بن شريح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات ورفع يديه فمر عليكمه يريد تفريق امر امه محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميعا تقتلوه كائنا من كان من الناس قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات فمن اراد ان يصدق عن امة محمد صلى الله عليه وسلم هم جمع فاضربوه بالسيف قال اخبرنا محمد مقدام قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء بن السائل عن زياد بن علاقة عن اسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل خرج يفرق بين امتي فاضربوه عنقه باب تاويل قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وفيما نزلت وفي اختلاف الفاظ الناقلين لقبر انس بن مالك قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج بن الصواف قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي خيار قال حدثنا أبو خيار قال حدثنا أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وتقنت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبلهم فتصيبوا من ألبانها وأبوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقلبوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فأخذوهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا. قال اخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن وليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي خلاب عن انس ان نفرا من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجتاوه المدينه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتوا الى الصدقه فيشربوا من ابوالها واندانها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قال فاتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا فانزل الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الايه. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو كلاب عن انس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 نفر من عقل فذكر نحوه الى قوله لم يحسمهم وقال قتلوا الراعي. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي خلاب عن انس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل او رعينا فامر لهم وجتاوروا المدينه بزوج او لقاح يشربون البانها وابوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الابل فبعث في طلبهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم. باب ذكر اختلاف الناقلين لقبر حميد عن انس بن مالك فيه. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الصرف قال اخبرنا مالك قال اخبرنا عبد الله بن عمر وغيره عن حميد الطويل عن انس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتاوه المدينة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوج له فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل عن حميد عن انس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اناس من عرينه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى زوجنا فكنتم فيها فشربتم من انبانها وابوالها ففعلوا فلما فحوا قاموا الى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا الكفار واستاقوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في طلبهم فهدي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم. قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن انس قال قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتاوه المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى زوجنا فشربتم من البانها قال وقال قتادة وابوالها فخرجوا الى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا محاربين فارسل في طلبهم فاخذوا فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم. قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن ابي علي قال حدثنا حميد عن انس قال اسلم اناس من عرينه فجتاوه المدينه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى زوج لنا فشربتم من البانها. قال حميد وقال قتاده عن انس وابوالها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى بهم فاخذوا فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم في الحره حتى ماتوا. قال قال محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد وابن زهير قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أهل ضرع ولم نكن أهل ذي فاستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرب وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فشربوا من لبنها وحوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدول فبعث الطلب في آثارهم فأتي فيهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى فذكر نحوه. قال أخبرنا محمد بن نافع عن أبي بكر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وسالس عن أنس أن نفرا من عرينة نزلوا في الحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتروا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إيد الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي وارتدوا عن واستاقوا الإله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار فجيء بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يخدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. باب جذر اختلاف طلحة بن مصدق ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث. قال أخبرني محمد بن وائل قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي هنيفة عن طلحة بن مصدق عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فجتاوروا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث به نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك أنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أو بذنب قال بكفر. قال أخبرنا أحمد بن عبد بن الصافي قال مالا مؤذن قال وأخبرني يحيى بن أيوب معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح يشربوا من ألبانها فكانوا فيها ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبعضهم يزيد على بعض إلا أن معاوية في هذا الحديث قال في هذا الحديث استاقوا إلى أرض الشرك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا مالك بن صعيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز حاء وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم اللفظ بن مثنى. قال أخبرني عيسى بن حماد قال ما أنا ليس عن هشام عن أبي أن قوما أغاروا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال أخبرني أحمد بن عمرو بن الصافي قال أنبأنا بن واحد قال وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد أنه قال أغار ناس من عرنة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم استاقوها وقتلوا غلاما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصافي قال أخبرني مهاجم قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحاربة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصافي قال أنبأنا بن مهاجم قال أخبرني ليث بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية كلها. قال أخبرنا الفضل بن سهل بن الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف والحارث بن مسكين قراءة علي والأسماء قال حدثنا المؤمن قال أخبرنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حليب لها وألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حليب لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب من قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل ونزلت هذه الآية لرجل المسلم في من فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب باب النهي عن المسلم. عندنا أولاد هذه الآية رجل وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب باب النهي عن المسلة. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال هذا على كل حال يعني هذا هو قول لبعض السلف أنها نزلت في الكفار لكن لا ينفي ذلك أن من فعل فعلهم يعني وهكذا القول في عتبة نزلت في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنها نزلت عقوبة ليست عتاب يعني هذا هو قول جمهور السلف. نعم باب النهي عن المثلة لكن على كل حال هي عفوا يعني هي نزلت في قوم كفار هذا المقصد منها أنهم ارتدوا بعد إسلامهم ثم قتلوا الراعي إلى آخره. نعم. ولذلك الحجاج لما سأل أنس رضي الله عنه ما أغلب عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني الناس ذكر هذه لما ذكر هذا الحسن قال ليته ما قال له وعاد الحجاج ناقص يعني في هذا والحجاج يفعل. نعم لا لا الحجاج ذكر هنا عبد الملك أنه أسأل على أنس ها هنا عندك؟ نعم أي الذي أين عبد الملك في أي حديث؟ في حديث يمكن عبد الملك أمر الحجاج فيكون الحجاج يعني مباشر أنه هذا بأمره. لا قلنا هي عن المثلة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة باب الصلب. قال أخبرنا العباس بن محمد الزهري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن أبيم عن أبي بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زاني محصن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض باب العبد يأتف إلى أرض شيء توجد اختلاف الفاظ الناسيين لقول جليل في ذلك. ها؟ عفوا ما اسمع. لا ما في مشكلة. يعني في آية الحرابة؟ آية الحرابة يعني؟ أو طبعا الأئمة الثلاثة رحمهم الله يرون أن العقوبة يعني تنزل منزلة كل عقوبة هي مرتبة فمن قتل قتل من قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أخذ المال فقط قطعت يداه مثلا يعني المهم يرتبونها يعني هذا هو المشهور مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أما مالك رحمه الله من أفراده على مثلا أنه يرى أنها راجعة إلى الإمام، وابن عباس مروي عنهم قولين هذا وهذا، فيشبه والله أعلم يعني كلاهما فيه نظر عن ابن عباس، يعني الأول من طريق عطية العوفي عنه، والثاني من طريق علي بن أبي طلحة عنه. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمثل من طريق، لكن في قرينة تدل على أن ابن عباس لم يقل هذا، وهو أن أصحاب ابن عباس يعني إذا كان شيء عن ابن عباس فعلا قاله تجدهم يكادون يتفقون عليه، بينما أصحاب ابن عباس مختلفين. فيشبه والله أعلم أن يكون هذا على التخيير عن ابن عباس، وقد يكون هذا على الترتيب، لكن قرأ قول مالك أصح وأجود، أولا لأنه ظاهر القرآن، شيء ثاني لما كان هذا الرجل خرج على الأمة كان الذي يتولى استقصاء واستيفاء حقه منه هو النائب عنه وهو ولي الأمر، فيرى فيه المناسبة، لأن الحرابة تختلف، الحرابة تختلف زمانا ومكانا ومآلا وأشخاصا وآثارا من الذي ترتب عليها. الصواب في هذا أن مرجعه الإمام، وهذا الذي عليه الفتوى عندنا يعني خلاف المذهب، عندنا الفتوى على هذا، ولذلك قتل عندنا أناس وصلبوا في النعم. أنا كنت أدرس في كلية الشريعة، فكنت سيارتهم مصلوبين ثلاثة، وكنت أجعل سيارتي تحت، يعني ما أجد أحيانا موقف إلا تحتهم، لأن الناس يتجافون يعني منظر هذا، فتصير فرصة للي ما يفهم مثلي روح يحط أضع سيارتي عندهم وأصل. فهم يعني كانوا فعلوا هذا. هذا الكلام ألف أظن 1402 أو تقريبا، يعني منذ كم، منذ 34 سنة أو 33 سنة. نعم. بار العبد يأبق إلى أرض الشرك. عندكم يأبق هكذا؟ هو يعني فتح الطيب على كل حال لا بأس، يعني فيها لغتين. نعم. وفي الاختلاف الفاظ الناقلين لفضل جرير في ذلك الاختلاف، في ذلك الاختلاف على الشعبي، قال قال محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن منصور عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له الصلاه حتى يرجع الى مغاربه. قال اخبرنا محمد بن قدامه عن جرير عن مغيره عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له الصلاه، وان مات مات كافرا، وابق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه. قال قال احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن مغيره عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال اذا ابق العبد الى ارض الشرك فلا ذمه له. باب الاختلاف على ابي اسحاق قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد الى ارض الشرك فقد حل دمه. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابق العبد الى ارض الشرك فقد حل دمه. قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير قال ايما عبد ابق إلى أرض الشرك فقد حل دمه. أخبرني فصلان. نعم عندنا هنا عفوا يقول أبقى العبد أبقى من بابي تعب وقتل، يعني يأبق ويأبق يأبق ويأبق عندهم بالفتح يأبق صح؟ من باب تعب اي تعب يتعب يعني ابقى يتعب يعني ابقى يابق وقتل يقتل ابقى يابق والاكثر في هذا هو قتل في لغه والاكثر من باب ضربا، يعني انها الاشهر عند العرب انها ضربا يعني ابقى يابق هذه اللغة الجيدة أبقى يأبقون. قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد عن جرير قال أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. فأخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال أيما عبد أبقى من مواليه لحق بالعدو فقد أحل بنفسه. باب الحكم في المرتد. قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عاقب بن سليمان الرازي قال أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر بن الوراق عن نافع بن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إسلامه فعليه الردم، أو قتل عمدا فعليه القتل، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. قال قال اخبرنا مؤمل بن ايهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني جريج عن ابي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم للمسلم الا بثلاث: ان يزني بعدما احصي، او يقتل انسانا فيقتل، او يكفر بعد الثاني فيقتل. قال اخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمه قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابي وعثمان ان ناسا ارتدوا عن الاسلام فحرقهم علي بالنار. قال ابن عباس لو كنت انا لم احذقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله احدا ولو كنت انا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن باسم قال انبانا بن جريج قال انبانا اسماعيل عن عمر بن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. قال اخبرني هلال بن علي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا سعيد بن قتاده عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. قال ابو عبد الرحمن وهذا اولى بالصواب من حديث عباد. قال اخبرنا حسين بن ليس عن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن قتاده عن انس ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام بن قتاده عن أنس أن عليا أتي بناس من الصدق يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن مسعدة قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك. فلما قدم قال أيها الناس إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر. فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فلما قتل قعد. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباب قال دعا الصدي وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة عكرمة وأبي جهل وعبد الله بن خطر ونفيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فأما عبد الله بن خطر فأدرك وهو متعلق بأسفار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن قريش وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمار وكان أشد الرجلين فقتله. وأما نقيص بن صهيب كتب الله عليه الشقاء نعم أي رجل يقتل على أسفار الكعبة نعوذ بالله من خوينا نعم. وأما نقيص بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابته عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأن عبد الله كتب الله عليه السعادة في اللوح المحفوظ. الله أكبر نعم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الطرف فإنه اختلأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابي فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقيم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أو مأت إلينا بعينك. قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. كل واحد منهم أعين. كل واحد منهم له شكل، لو تأملت هالأربعة هؤلاء كل واحد له آية من آية الله. نعم. باب توبة المرتد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا يزيد وهو من زريع قال أنبأنا داود عن عكرمة عن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تنزل فأرسل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك عن له من توبة. فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن حسين بن وافد قال أخبرني أبي عن يزيد بن حويصة عن كلمة عن ابن عباس قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله لهم عذاب عظيم. فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي طرح الذي كان على نفسه كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحان قال كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال حدثني ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها اثنان وكانت تكسر الوقيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسفه فيسكرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فسكت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشدوا الله رجلا لي عليه حسن فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلل فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت لي لطيفة رفيقة ولي منها اثنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تسر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأسجرها فلا تنتجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقلت إلى المغول فوضعته في بطنها فسكت. عندكم المغول؟ لا بس بالغين. طيب نعم. فوضعته في بطنها فسكت عليها حتى قتلتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. هدر وهدر لا بأس. ماشي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة بن عامر زكى عن أبي بردة الأسلمي قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث.

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. باب من قاتل دون دينه. قال: أخبرنا محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. باب من قاتل دون مظلمته. قال: أخبرنا القاسم بن زكريا ابن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عقاب عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعل عن أبي جعفر قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. هذا عندكم مظلمته في النسخة؟ أنتم كذلك؟ يا ها؟ لا مظلمته. نعم. باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن زبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. قال: أخبرنا إسحاق هنا قال المظلمة فتح الميم وكسر اللام بمعنى الظلم ووضع الشيء في غير محله. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفع. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن زبيد قال: من رفع سلاحه ثم وضعه فدمه هدر. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن في زهيلة في قربتها فقتلها بين الأقرع بن عابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاسة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان قال: فغضب قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناسئ الوجنتين كسر اللحية محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق الله. قال: من يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنني. فسأل رجل من القوم قتله فمنعه فلما ولى قال: إن من ضئب هذا قوم يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق سهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون: من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال: أخبرنا محمد بن معمر البصري الحراني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شريك بن هشام عن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقتله فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعطي من وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة؟ رجل أسود مطلوم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والله لا تجدون بعد رجلا هو أعدل مني. ثم قال: يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

وتهبب السبيل وقيل له خذ أيهما شئت أيهما وقيل له خذ أيهما شئت والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن حكمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا فقال الناس افصل بينهما فقال عمر لا أفصل بينهما قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركناه صدقة. قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله وجعل سائره سبيله سبيل المال ثم وليها أبو بكر بعده ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يليها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما ثم أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي وإن شاء أن أدفعهما إليهما على أن يليها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما وإن أبيا كفيا ذلك. ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لهؤلاء. هذا معنى كلام النسائي قبل لأن يعني الله عز وجل لما جاء في الصدقة قال إنما الصدقات لمن الفقراء لكن لما جاء الغنائم قال وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله فنسبها لنفسه هنا وهنا لأن الصدقة وساخ الناس. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فذكوا كذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عدت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه. عندكم قرى عربية ولا قرى غرينة؟ عندي قرى عربية كذلك. عندكم غرينة؟ ايوه. على كل حال يشبه يعني يشبه هذا وهذا يعني يشبه الله اعلم ان تكون غرينة هذه القبيلة سكنتها يصح هذا وهذا والله اعلم. نعم انا عندي عربية وعندك لكن ها اي لكن ذكر في نسخة انها طيب لا بأس. نعم. كتاب البيعة. باب البيعة على السمع والطاعة. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه قال أنبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اللسر والعسر والمنشط والمكر وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والمنشط والنكر مثله. باب البيعة على ألا ننازع الأمر أهله. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع علي بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكر وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. باب البيعة على القول بالحق. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أبي وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيث كنا. باب البيعة على القول بالعدل. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرها ويسرها ومنشطها ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة لائم. باب البيعة على الأثرة. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمع عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه أما سيار فقال عن أبيه وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثارة علينا وأن لا ننازع الأمر عن أهله وأن نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لومة لائم. قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان وذكره يحيى قال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار أو يحيى أو عن يحيى. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. باب البيعة على المصح لكل مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصح لكل مسلم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن حرية عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جرير بايعت رسول الله صلى الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. باب البيعة على ألا نفر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي زبير سمع جابرا يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ألا نفر. باب البيعة على الموت. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. باب البيعة على الجهاد. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية بن أخي يعلى بن أمية حدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو إدريس الخولاني وأنه عبادة بن الصامت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. خالفه أحمد بن سعيد. قال أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل أن ابن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف قلنا بلى يا رسول الله فبايعناه على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة ومن لم تنل عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. باب البيعة على الهجرة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن سائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. باب شأن الهجرة. قال أخبرنا الحسين بن فريد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء الزحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك لن يترك من عملك شيئا. باب هجرة الباري. قال قرن أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادي. فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. باب تفسير الهجرة. قال فرح حسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. باب الحث على الهجرة. قال أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد وهو ابن عيسى بن سميع قال حدثنا زيد بن واقين عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايعني على الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال أخبرني محمد بن داود قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يهيل عن لعي بن دجاجة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن مساوي قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن واقد السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت آخرهم دخولا فقال حاجتك فقلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. باب البيعة فيما أحب وكره. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل الشعبي قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له بايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير أو تطيق ذلك؟ قال قل فيما استطعت فبايعني والنصح لكل مسلم. باب البيعة على فراق المشرك. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. قال أخبرني محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيرة عن جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة البجلي قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله يا رسول الله اسقط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غزال قال أبانا معمر قال أبانا بن شهاب عن أبي زيد الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتغونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تحصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم فيه فهو طهوره ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. باب بيعة النساء. قال أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك. قال اذهبي فأسعديها. قالت فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو ربيع قال أنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على ألا ننوح. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أمية بنت رقيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال فيما استطعتن وأطقتن. قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة أو مثل قولي لمرأة واحدة. باب بيعة من به عاهة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريف يقال له عمرو عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعته. قال بيعة الغلام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن هرماس بن زياد قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ليبايعني فلم يبايعني. باب بيعة الممالك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي زهير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو. باب استطالة البيعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أخذني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصح طيبها. باب المرتد أعرابيا بعد الهجرة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاكم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك وذكر كلمة معناها وبدوت. قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. باب البيعة فيما يستطيع الإنسان. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار حاء وأخبرني علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت وقال علي فيما استطعتم. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن شعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أمية بنت رقيقة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن. باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. قال أخبرنا هناد بن سريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن ورد عن عبد الله بن عبد ربي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمع. قال فسمعته يقول بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتصر ينتظر ومنا من هو في جشرته إذ نادى مناد عندك من جشرته طيب نعم نعم في جسرته إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض فتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تكشف عندي فيدقق لا بأس لا بأس نعم نعم لا بأس المعنى واحد نعم فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إيمانا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيع ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضرب رقبة الآخر فدلوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم وذكر الحديث. باب الحظ على طاعة الإمام. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. باب الترغيب في طاعة الإمام. هذا ليس فيه يعني الإمام أنه يكون إماما على المسلمين لأن إمام المسلمين حكى غير واحد الإجماع أنه لابد أن يكون حرا ليس عبدا لأن العبد لا يتصرف في نفسه كيف يتصرف في غيره. وإنما هذا الحديث كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين أنه قد ورد في بعض رواياته قال وإن أمرت عليكم قريش عبدا هذا فيكون السياق هذا هو الأنسب له. نعم عفوا ما انتبهت لا هو يعني إذا جاء واحد آخر يريد أن ينازع هذا الذي بويع له فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الآخر منهما يعني قام الناس يبايعون شخصا فقام شخص لا ليبايعه بل ليأخذ منه الأمر حتى يبايعه الناس قال صلى الله عليه وسلم إذا بايعتم هذا وجاء الثاني هذا الآخر فاقتلوا الآخر هذا. والذي يعود البيعة ماذا يريد أن يصنع إن كان هو هذا الإنسان إن كان يريد أن ينقض بيعته لا يبايع كما قال صلى الله عليه وسلم من مات ميتة جاهلية يموت ميتة جاهلية لكن إن كان خرج على الناس بالسلاح هذا محارب. نعم. باب الترغيب في طاعة الإمام. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أن زياد بن سعد أخبره أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. باب قوله تعالى وأولي الأمر منكم. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عديم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. باب التشديد في عصيان الإمام. قال أخبرنا عمرو بن عفان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بقير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله. وأما من دخل بالضم ونبهته طيب لا بأس. نعم. وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو زناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. باب النصيحة للإمام. قال قرنا محمد بن منصور قال حدثنا سجان قال سألت سهيل بن أبي صالح قلت حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك قال أنا سمعت من الذي حدث به من الذي حدث أبي حدثه رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أبانا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال قرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا ليث عن عجلان عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. قال قرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعن سهيل وعن عبيد الله بن مقسم عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. باب بطانه الامام. قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثني زهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من والد إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابو وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كانت له بطانتان: بطانه تامره بالخير وبطانه تامره بالشر وتحضه عليه. عندكم هنا معمر بن يعمر صح؟ يعمر ولا يعمر يعني كما ذكر النووي اي فيا يعمر ولا يعمر سواء لكن معمر هو معمر. نعم نعم. قال حدثنا معمر بن يعمر لا بأس. نعم. ما قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصى الله عز وجل. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن سعيد عن الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن صفوان عن ابي سلمه عن ابي ايوب انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفه الا وله بطانتان: بطانه تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانه لا تالوه خبالا فمن وقي بطانه السوء فقد وقي. باب وزير الامام. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثنا ابن المبارك عن ابن ابي حسين عن القاسم بن محمد قال سمعت عمتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فاراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا ان نسي ذكره وان ذكر اعانه. باب جزاء من امر بمعصيه فاطاع. قال قرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن زبيد الايامي عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وانذر عليهم رجلا فاوقد نارا فقال ادخلوها فاراد ناس ان يدخلوها وقال الاخرون انما فررنا منها فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين ارادوا ان يدخلوها لو دخلتموها لن تزالوا فيها الى يوم القيامه وقال للاخرين خيرا وقال ابو موسى في حديثه قولا حسنا وقال لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه في المعروف. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حاصين عن الشعبي عن عاصم العلوي عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة فقال إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. باب من لم يعن أميرا على الظلم. قال أخبرنا هارون إسحاق قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الوهاب قال حدثنا نفعنا عن أبي حاصين عن سعدي عن عاصم بن العلوي عن كعب بن عسرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال اسمعوا هل سمعتم أنه ستكون بعد وراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يريد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. قال قرأ إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. باب ثواب من وفى بما بايع عليه. قال قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. باب ما يكره من الكرص على الإمارة. قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. كتاب العقيقة. باب قال أخبرنا ابن سليمان قال حدثنا ابن معين قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل الحقوق وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحد لا يولد له. قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. قال داود سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق عن الحسن والحسين. باب العقيقة عن الغلام. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام حقيقة فأهليق عنه دما وأريق عنه الأذى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن طائي وطاووس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاه. باب العقيقة عن الدارية. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. باب كم يعق عن الجارية. عندي يعق فتحها نعم هو يمكن مثل ما قلنا يعني هو يشوف الفتحة على هذه يروح يجيب الحرف الأول يعقو ولا يعقو. نعم باب كم يعق عن الجارية. نعم قال قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. قال متى يعق يعق ولا يعق جيدة. نعم باب متى يعق. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن سعيد عن سعيد قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رمي بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق رأسه ويسمى عندك سابعة ولا نعم تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة كتاب الفرع والعسيرة. الفرع بالفتح فتحات كتاب الفرع والعسيرة. الفرع هو أو الدابة أول يعني أول نتاج الإبل كانوا يذبحونه لآلهتهم يعني يرجون بذلك بركة النتاج فيما بعد فجاء الإسلام ونفى هذا. والعتيرة هي التي يعني يذبحونها في رجب إلا أن العتيرة محل الفرع محل إجماع عند العلماء العتيرة حصل فيها بعض الخلاف يعني. نعم يكون مدون يا جعفر. فسره الإمام أحمد رحمه الله بأنه يعني إن كان الإنسان يرجو شفاعة ابنه فليعق عنه يعني يذبح له عقيقة يسميه يعني يوم سابعه. أما لفظ ويدمى بدل ويسمى فهذا غلط هذا من فعل الجاهلية كانوا يأخذون شيء من صوفه فإذا ذبحوه فعليه شيء من الدم ويضعونه هنا هذا من فعل الجاهلية غلط فيه بعض الرواة قال ويدمى نعم ولا هو يسمى اليوم السابع هذا محدد يعني لا لا السنة يعني العقيقة كلها سنة اللي قال بوجوبها الظاهرية ولا العقيقة هي سنة يعني سنة مؤكدة يعني تأكد حتى قال الإمام أحمد لما سأله شخص يعني قال لا أجد قال له تستدين مع كراهية العلماء للدين لكن قال تستدين وأرجو أن يخلف الله بعد. نعم باب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عسيرة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعسيرة وقال الآخر لا فرع ولا عسيرة. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال بينا نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل بيت في كل عام أضحات وعتيرة. قال معاذ كان ابن عون يعتر أبصرته أبصرته عيني في رجب. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي قال حدثنا داود بن قيس قال سمعت عمر بن شعيب بن محمد قال سمعت عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن أبيه وزيد بن أسلم قالوا يا رسول الله الفرع. قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتولي ناقتك. قالوا يا رسول الله فالعتيرة. قال العتيرة حق. قال أبو عبد الرحمن أبو علي الحنفي هم أربعة إخوة أحدهم أبو بكر وبشر وشريف وآخر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله يعني ابن المبارك عن يحيى وهو ابن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العظماء فأتيته من أحد الشقين فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي. فقال غفر الله لكم. ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يقصني دونهم فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال بيده غفر الله لكم. فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائح. قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن زرارة السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو حاء وأنبأنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقلت لأبي أنت يا رسول الله يا رسول الله وأمي استغفر لي. فقال غفر الله لكم وهو على ناقته العظماء. ثم استدرت من الشق الآخر وساق الحديث. باب تفسير العتيرة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال حدثنا جميل عن أبي المليق عن مبيشة قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعتر في الجاهلية. قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا لله عز وجل وأطعموا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل عن خالد وربما قال عن أبي المليح وربما ذكر أبا قلابة عن نبيشة قال نادى رجل وهو بمنى فقال يا رسول الله إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا يا رسول الله. قال اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا فما تأمرنا. قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد يعني على هو يريد أن يوجهه إلى شيء. قال يعني بدل ما كنتم تحبون الخير بالذبح وإلى آخره جعلها لله عز وجل. لا تجعلها لا في رجب تعين فيها رجبا ولا تعينها لأول النتاج. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح وأحسبني قد سمعته من أبي المليح عن مبيشة رجل من هذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقال رجل إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا. قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. باب تفسير الفرع. قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد وهو ابن زريج قال أنبأنا خالد عن أبي المليح عن مبيشة قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنا كنا نعتر عتيرة يعني في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوها في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرح فرعا في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك هو خير. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن حرية عن خالد قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني عن نبيشة الهذلي قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين عن أبي رزين اللقيط بن عامر العقيلي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. قال وفي ابن عدس فلا أدعه. باب جلود الميتة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة فقال لمن هذه؟ فقالوا لميمونة. فقال ما عليها لو انتفع في إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم الله عز وجل أكلها. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الزبير يعني هذه دليل مسألة أصولية من يذكر هذه المسألة الأصولية هذا الحديث فيه مسألة مسائل الأصول مشهورة مسائل الأصول وهو جواز تخصيص السنة بالكتاب إن السنة تخصص بالكتاب لأن الله عز وجل قال في كتابي حرمت عليكم فجاء النص هنا الذي في السنة وخصص هذا النص الذي في عموم القرآن. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب يعني يزيد عن عبد بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أنا عبد أن ابن عباس حدثه قال أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاته لميمونة وكانت من الصدقة فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار قال اخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس اخبرتني ميمونه ان شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تبغتم اهابها فاستمتعتم به. الا كلها وبها قل قول الله عز وجل الا او الا يسجدوا لله. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال فجعت ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم؟ قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أبانا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغناها مسكها فما زلنا ننبيذ فيها حتى صارت شنا. قال أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب زرغ فقد طهر. قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع على الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء. فقال ابن عباس الدماء طهور. قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جوهر بن قتادة عن سلامة بن المحبق أن نبي الله المحبق عندك المحبق طيب المحبق أحسن. عن سلامة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لميتة قال أليس قد بغتها قالت بلى قال فإن دباغها زكاتها قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا الحسين بن محمد قال قال حدثنا شريف عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها قال أخبرنا عبيد الله بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريف عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريف عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دباغها ذكر هنا قال أصحاب الحديث يفتحون الباء المحبق وبعض أهل اللغة يقول هي مكسورة بعضهم يقول هي مفتوحة. نعم. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغها باب ما يدبغ به جلود الميتة. قال أخبرنا يعني يحتج به الظاهرية على أن جلد الميتة أيا كانت مأكول اللحم ليست مأكول اللحم من الكلب من الخنزير يستعماله باطن الجلد لظاهره كله جائز لم يقل به إلا الظاهرية عن هذا الوصف. أما هذا نعم كل هذا عندهم الكلب والخنزير لعموم الحديث يعني لذلك اسمه ظاهرية. وإلا جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم جمهور السلف لا يقول بهذا لا أحد منهم يقول بهذا إنما اختلفوا يعني أضيقهم في هذا المذهب عندنا المشهور مذهب أحمد عندنا أنه لا ينتفع من الميتة بالجلد يعني تحريم الميتة الانتفاع بها. والأئمة الثلاثة على تفصيل لهم يعني مع يعني الشافعي وابو حنيفه يرون الا الكلب الا الخنزير والكلب مالك يقول الا الخنزير فقط لا الكلب الكلب عنده يجوز يعني اخذ يعني دباغه لكن جمهور العلماء يرون استعماله في المائعة في الجامدات دون المائعة يعني صحيح في هذا انه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا الخنزير والكلب وإذا كانت ويستعمل حتى الذي لم يدبغ لو انتفع به في الجامدات يعني أو المائعات مثل السمن والعسل يعني استعمل بها يعني في أو حتى في طلاء السفن يعني طلاء السفن أو بعض البيوت أو بعض الجلود أو بعض الخيم ما في ذلك بأس يعني مر علينا حديث رأيت جلود الميتة فإنه تطلى بها السفن يستصف بها الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمن ما سئل عن استعماله حرم هذا وسكت عن هذا سكت عن هذا هذا هو الصحيح. نعم. باب ما يدبغ به جلود الميتة. قال أخبرنا سليمان بن داود عن الديوان قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن العارية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان. النبي صلى الله عليه وسلم يبيعون جلود الميتة يعني على الخلاف يعني من يمنع عندنا في المذهب يمنعون من هذا كلية لا ينتفع منها بشيء لحديث عبد الله بن عكيم يعني لا تنتفع من الميتة أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بهبن ولا عصا وهي مسألة خلاف يختلف فيها على سبعة أقوال العلماء والصحابة أنفسهم اختلفوا فعمر يخالف علي يعني رضي الله عنهم جميعا. نعم. ونعم ومن رحمة الله عز وجل لنا يعني هذا الخلاف التعدد يعني ولا لو كانوا على قول واحد يمكن يضيق على الناس، قد أحيانا يحتاجون إلى بعض الجلود، قد يحتاجون إلى بعض الانتفاع بها، لكن رحمة الله عز وجل. قال عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، يعني يقول أحب محبوب إلي أنه مختلف حتى يكون في الأمر ساعة. نعم. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني هذا المشهور من المذهب، ولا الرواية الثانية في المذهب توافق الشافعي رحمه الله، لكن المشهور من المذهب عندنا لأنه يقول الإمام أحمد في حديث عبد الله بن عقيم كان آخر الأمرين، قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. أي لأن الثلاثة نعم على الجسد هو الصحيح، لأن صلى الله عليه وسلم قال الكلب طهور في نهي أحدكم وهد الطهور النجاسة. المالك رحمه الله أوسع الناس في مسألة الكلب حتى إنه يكره أكله ولا يحرمه، جمهور العلماء يعني يحرمونه، حتى حصل واحد من واحد سفيه يعني شاعر في زمن يعني أصحاب مالك قال أبيات يعني أبيات يعني يعني على كل حال بعض الناس من وقاحته ما يعرف الأدب، ولا مالك ما قال لك مالك قال لك كله كله مالك ما يقول حشا، لكن هو قصده أنه في بعض النصوص يعني ما يدل على يعني عدم التشديد في تحريمه، فهو فهم رحمه الله من هذا الكراهة. والقول الثاني في مذهب مالك تحريمه. أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يبرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا باسم يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: أخبرنا محمد. الحديث اللي فات عن مثل الحبار، ها عندكم مثل الحبار؟ المصحفين يجرون شاة لهم مثل الحصان، عندهم مثل الحصان. أي. مثل الحصان. عندكم عندكم إيش؟ عندي الحصان وعندي مصحف الحمار. عندي أنا عندي الحصان. أيضا. فلك هل مسألة مقاربة يعني يمكن لدي مع الحمار أشبه يتأذي الناس منه يعني. نعم. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عقيل قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزان. كل الآن عفوا كل الآن الله يعزكم الجزم وهذه وكل هذه ميتات ما تدري وش تصير، لا لا لا كل نهالنا هل يشوفون هذه أعزكم الله كلها جلود. نعم جلود أشكال وألوان تأتينا من أنحاء العالم، أليس كذلك؟ حتى بعضها أنا رأيتها وأنتم رأيتم يعني بعضها تماسيح وبعضها ثعابين وبعضها قشور العقارب وبعضها تماسيح على القول بمن يمنع من التمساح. بعض المزارع يشعرون من جلد الكلب. نعم قديم من قديم وهم يغرزون به لأن جلد الكلب قوي، فيعني ولهذا تكلم النووي رحمه الله في شرح المجموع في خرزها والصلاة فيها، من يخرزها والصلاة فيها أحد القولين في مذهب الشافعي كما قال النووي جوازها للحاجة. ها ممكن وهذه قد تكون غالية بعد يعني اللي تخرج هذه خرج. أنا نادر. صحيح. في مسألة يعني سألني أعضاء رجال الأمور نعم. في كرة في أمريكا تصنع من جلود الخنزير هل يجوز يعني الله بها وبيعها للأطفال؟ والله الخنزير لا أرى الحقيقة يعني استعماله مطلقا يعني ساثنين نستثني الخنزير والكلب بنجاسته، لكن الانتفاع به يعني هل يقال أن الكرة إهانة تهان؟ يعني لو مسست خنزير يعني ناشف ما ينجس الإنسان، لكن يترتب على ذلك شراءها ويترتب على ذلك قد يكون يعني الاحتفاظ بها بالخنزير يعني احتفاظ بالنجاسة، فلا أرى الإنسان أن يستعمل هذا. والكرة الظاهر أشكال وألوان الآن. نعم. قال ليس هذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حفظ شيئا حفظ الثمن؟ صحيح، عندما يعني يمنع منه. نعم، بعضهم حكى الإجماع على الخنزير، لكن حقيقة الخنزير يعني ليس فيه إجماع، يعني قد وجد بعض المخالف لكنه جماهير السلف والخلف نعم على المنع منه، أقصد جلده الجلد يعني. بقية هذه مسألة تكلم فيها عامة أصحاب المذاهب الأربعة، وهي اللي قلنا قبل قليل اللي الخرز به والرقعة وأشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يجوزون مثل هذه إذا احتاج إليها، ويجوزون الرقعة عند الحاجة كما أجازوا الضبة في من الذهب في الإناء، وأجازوا أشياء يعني من ذلك إذا احتاج إلى ذلك. ونص عليه النووي له بحث رحمه الله في المجموع يرجع إليه في كتاب اللباس داخل كتاب الصلاة. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عقيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ألا تنتفع من الميتة بإهاد ولا عصب. قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا ذبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة والله تعالى أعلم. باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة. هذا اختيار صريح المصنف أنه ينتفع بها مطلقا إذا ذبغت. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا ذبغت. باب نهي عن الانتفاع بجلود السباع. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن أبي عروة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بعيد عن خالد بن معدان عن ابن قدام بن معدي كارب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وملاثر النمور. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بعيد عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كارب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. باب نهي عن الانتفاع بالشحوم الميتة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رواح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو في مكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطرى بها السفر ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه. جملوه بالتفريش. نعم. جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا المصنف الآن يميل إلى قول بعض أهل العلم الذين يرون يعني أنه في الحديث نهي عن الانتفاع بها، وإلا لو تأملت الحديث يعني سياقاته ورواياته هم ناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن بيعها نفس التجار فمنعهم من البيع. نعم. باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها؟ قال سفيان يعني أذابوها. باب الفأرة تقع في السم. قال فرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سم فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قال قرأ يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سم جامد فقال خذوها وما حولها فألقوه. قال أخبرنا قشيط بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بؤذويه بؤذوية ولا بؤذوية ايش عفوا عبد الرحمن بن بؤذوية ماشي هذا يعني المحدثين والأهل اللغة بؤذويه بؤذويه أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السم فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهادها. باب الذباب يقع في الإناء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل. طيب.